هل هي قادرة على الحج؟ أنت قادرة على الحج؟ يعني ما هو مرة. إيه. عندك مال؟ لا يسب، يعني ما هو كبير. إيه. تقول عندها مال ولكن لا يكفي يا شيخ. لكن؟ إيه. لما عليها شيء؟ لابد أن تكون قادرة في مالها وبدنها. وأنتم كذلك. نأخذ اتصال آخر، تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال نعم. تقول في العطلة الصيفية فضيلة الشيخ كانت حائض وأحرموا ذهبوا إلى مكة فأحرمت من الميقات، تقول بأنها قدمت السعي على الطواف ولم تكن طاهرة، بعد ذلك أدت الطواف بعد يوم، هل عليها شيء؟ نعم عليها. الآن عمرتها ما صح، وهي لا تزال الآن في عمرة، فعليها أن ترجع إلى مكة وتعيد السعي، لأنه لا سعي قبل طواف. أحسن الله إليكم وفتح الله عليكم، وشكرا للأخت المتصلة. ونأخذ اتصال آخر، تفضل. تفضل. ألو. نعم. سؤال على الهاتف. نعم. تقول بعض الوالدات فضيلة الشيخ لا تعدل بين أبنائها وتفضل واحدة على الأخرى، تقول إحدى البنات تقول بأنها كانت تعمل في البيت ولكنها تركت هذا العمل، تقول هل هذا يعتبر من العقوق للوالدة؟ الوالدة عليها أن تعدل بين بناتها وأولادها أيضا، فإذا لم تفعل فهي آثمة، لكن عدم عدلها لا يسقط حقها من البر والصلة، يجب على البنات الثانيات المظلومات أن يقمن بواجب البر. وإذا فعلن ذلك تقطعين الشيخ، فلعل الله عز وجل أن يهدي الأم. جزاكم الله خير وشكرا للأخت المتصلة. ونأخذ اتصال الآن على الخط معنا، تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا برنامج صالح. نعم. تقول امرأة حملت بتوأمة فضيلة الشيخ واستمر الحمل 80 يوم، بعد 80 يوم تقول أسقطت أحدهما، هل تصلي؟ تقول هل ظهر دم نفاس؟ أخت هل ظهر دم نفاس؟ نعم. تقول نعم يا شيخ. إذا لا تصلي. إذا لا تصلي. سؤال ثاني. إذا تصافح تقول اثنان، من ينزع اليد الأول يا فضيلة الشيخ؟ نعم. تقول إذا تصافح اثنان. لا. تصافح. شخصان، من الذي ينزع الأول فضيلة الشيخ اليد؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صافح أحد لا ينزع يده منه حتى ينزعها المصافح، لكن لو خاف الرجل الملل بإبطائه مصافحا فلينزع يده. الله أكبر. جزاكم الله خير يا شيخ. بقي شيء من الأسئلة؟ شكرا لك. ونأخذ اتصال آخر، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. الله يبارك فيك. بقول لحضرتك يا شيخ، عندي قطعة أرض اشتريتها. نعم. بدلا من أن أضع نقودي يعني أموالي في البنك، يعني تبي تحفظ مالك؟ يعني أي عشان أحفظ مالي. أي. فهل علي زكاة؟ لا. ما عليها؟ لا. الله يجزاك خير يا شيخ. لأن هذه هي تجارة هذه. إيه لا ما هي تجارة، بدل ما أحط فلوسي في البنك يا شيخ. إيه. الله يجزاك خير. آمين. بارك الله فيك يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. السلام. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.